قال الناظم رحمه الله: استجني من ثمار العجز جهلا، تصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. في هذه الأبيات ينبهك المصنف الناظم رحمه الله إلى ينبهك قبل وقوع ندم قد يحدث عليك في حياتك فتندم ندامة كبيرة. فهو يقول: أنت الآن خرجت من الدنيا، انتبه احذر، فالناس صنفان، صنف يندم ولا أحذرك منهم، أحذرك أن تكون منهم، وصنف يفرح. فالذي يندم الذي لا يطلب العلم، والذي يفرح هو الذي يطلب العلم. لذلك قال: ستجني من ثمار العجز جهلا، يعني ستجني ثمار وسيئات وحسرات كثيرة بسبب الجهل. ستجني من ثمار العجز جهلا، ستجني من الجهل ثمار متعددة سيئة من ثمارها، وتصغر في العيون إذا كبرت. إذا كبر سنك نظرة الناس إليك قليلة واحتقار، فأنت يعتبرونك جاهل. فمن ذلك عدم كبرك عند الناس وتعظيمهم وقدرك لهم، هذا ما قد يوقع في قلبك حسرة، علما بأن الشخص أو طالب العلم لا ينظر مثل هذه الأمور، لكن يقول إن قدرك في المجتمع قدر الجاهلين، والجاهل في المجتمع لا يرحم، نظرته للجاهل هكذا. ومن السيئات الجهل والحسرات: وتفقد وإن جهلت وأنت باق، حتى وأنت حي ما كانك موجود، ولا يقول قال فلان ولا فعل فلان، ولو مت تفقد أشد وشد، ولا حد يعرفك، ما كأنك خلقت لهذا. ترون في كل يوم يذهب بالبقيع إلى عشرات الجنائز، ما هي الجنازة التي نفقدها؟ فقط جنازة العالم، والتي لا نفقدها جنازة غير العالم. لذلك قال: وتفقد إن جهلت، ولو وجدت في الحياة مجهول، إذا مت أشد وأشد، فلا يعرفك سوى أولادك، ثم تبقى مع الغابرين. أما إذا علمت قال: وتوجد إن علمت ولو فقدت، وأنت غير موجود في الحياة في المجالس كأنك موجود معنا في المجلس. قال ابن باز، قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم. إذا قال: وتوجد إن علمت ولو فقدت، سواء فقدت في المجلس أو فقدت في هذه الحياة كأنك موجود معنا. قال الإمام البخاري: كأن حي. قال الإمام مسلم: كأن حي. قال أبو داود: كأن حي. ما الذي أحياهم؟ العلم. فالناظم يقول: أنا أريدك مثل هؤلاء، حي في حياتك وحي بعد مماتك، وأخشى عليك من الحسرة أنك ميت في الحياة ومندثر من ذكرك بعد الممات. قال: وتذكر قولتي لك بعد حين، بعد أمد طويل، وإذا كبر بك العمر وأنت وجودك مثل وجود غيرك، حين ذاك تتأسف وتتحسر. لذلك قال: وتذكر قولتي لك بعد حين، إن حقا بها يوما عملت، إن عملت بنصيحتي وطلبت العلم فسوف يبقى أثرك في الحياة ويبقى ذكرك بعد الممات، ذكرا وأثرا. فهو ينصحك بطلب العلم، لهذا لا يبقى ذكر للشخص سوى بالعلم، في غير العلم ما يبقى ذكر له، وهو الذي يرفعه. وهذا من آيات الله التي ذكر الله في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع في الدنيا وفي الآخرة. المال يرفع الشخص في حياته فقط، بعد الممات ما يرفع. الأولاد يرفعون ذكره في الحياة، بعد الممات ما يرفعونه، يموتون مثلك الأولاد، والمال مثلك يوزع وينتهي، لكن العلم هو الذي يكبر ويحيا. لذلك نصيحة ابن الجوزي يقول: ولا زال العلماء ينصحون بطلب العلم، وهي وصية الله، هي طلب العلم، طلب العلم. فأنا أنصحكم بالعلم، حفظ المتون والقراءة، وعدم إضاعة الأوقات، وعدم اللهو، وعدم التكاسل، وعدم الصحبة التي توهنك عن طلب العلم، والبعد عن الذين إن وجد أحدهم من حفظ المتون أو يضعف من شأنها، لا، اطلب العلم واحفظ المتون واقرأ الكتب، وما يشكل عليك اسأل وجالس أهل العلم وزرهم في مجالسهم في بيوتهم وفي دارهم ونحو ذلك، لتكون قريب من العلم ومن أهل العلم حتى ينفع الله بك في الحياة وبعد الممات. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.